بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بلاغ مسجل بتاريخ يوم الاثنين 2 ربيع 2 من عام 35 و400 ألف للهجرة، وهو بخصوص الندوة التي نظمتها اللجنة العلمية التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة. وكان موضوع هذه الندوة هو إعمال الضوابط الشرعية في القضايا المعاصرة، وهي سلسلة من ندوات تنظمها اللجنة التي تتشكل من إخواني وأحبابي المشايخ الفضلاء الكرام الشيخ عبد الرحمن بن خليكان، وهو رئيس اللجنة، والشيخ عبد المولى صابري، والشيخ عبد الغني أدرعو، والشيخ عبد العزيز المسلك، والشيخ عضو اللجنة أيضا الشيخ محمد أبو يونس. هذه الندوة جاءت في سياق مناقشة الأحداث والمستجدات والنوازل السياسية التي هبت رياحها على بلدنا على إثر وفي أثناء ما عرف بالربيع العربي. وأنا سعيد بهذه الندوة وحزين منها في الوقت ذاته. أما سعادتي بها فلأنها تمثل استجابة لدعوة النقاش العلمي لهذه النوازل والمستجدات، وإن كانت الاستجابة متأخرة شيئا ما، إن لم نقل متأخرة كثيرا، لكن تبقى استجابة لطلب ملح، ألا وهو ضرورة إخضاع هذه المسائل للنقاش والحوار وعرض الآراء والاجتهادات والاختيارات على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول أهل العلم في الاستدلال. وهذا من شأنه أن يبين للمصيب صوابه وللمخطئ خطأه، فيتأكد صاحب الصواب من صوابه ويظهر لصاحب الخطأ خطأه. وبدون هذا النقاش وبدون هذا الحوار فإن الأمر لا يتضح. ولذلك أقول لإخواننا الذين يتابعون هذا السجال العلمي والفكري، لا تحزنوا ولا يحزنكم وجود هذه النقاشات والردود، فإنها مهمة ومفيدة وصحية ما دامت في إطار العلم والأدب أولا، وفي إطار التجرد والصدق ثانيا. هذان أمران أساسيان، ما دام هذان الأمران قائمان فإن هذه المناقشات لا تحزننا ولا تضرنا، وإنما تنفعنا ونفرح بها. لابد أن تكون بعلم وأدب، ولا بد أن تكون بتجرد وصدق. فنتباحث ونتحاور لوجه الله ولإعلاء كلمة الله، لسنا مدفوعين من أحد ولا من جهة، ولا نخضع لإملاءات ولا لإكراهات، ولا نتحرك بإعاز من أحد، وإنما نفعل هذا في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. وأما سبب حزني من هذا العمل أو من هذه الندوة، وهو ما سوف أفصل فيه القول شيء ما في هذا البلاغ، سبب حزني أن إخواني لم يستجيبوا لدعوتي بالحوار والنقاش المباشر. قد يقول قائل هذا لا يلزم، وفعلا هذا لا يلزم، لكنه مهم جدا في ترشيد هذا الحوار وفي توضيح الحق والصواب للمتابعين. ليس عندي إشكال فيما أعتقد وما وصلت إليه ببحثي، وقد لا يكون عند إخواني إشكال فيما وصلوا إليه، لكن ثمة جمهورا واسعا من إخواننا وأحبابنا من المتابعين يهمهم أن يعرفوا الحقيقة، ولا نريد لهم أن يبقوا في حيرة وأن يبقوا مترددين بين هذه الندوة وهذه الندوة وبين هذا الكتاب وهذا الكتاب. فنريد أن تظهر الأمور، وفي الحوار المباشر تظهر الأمور بجلاء. من فوائد الحوار المباشر أيضا أنه يعين على اجتناب الألفاظ القاسية التي كانت من أسباب حزني بهذه الندوة. الألفاظ القاسية من مثل قول أخينا الفاضل الشيخ أبي مولى صابري، وهو يذكر المخالف: هؤلاء الذين يضلون الناس ويحورونهم على ذواتهم ويتطلبون مصالحهم. ومن مثل قول أخي الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن خلكان: هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه، ووصفهم بالتلفيق، ووصفهم أيضا بأنهم غيروا، وذكر الآية الكريمة: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذا أمر عظيم وعبارة قاسية وقاسية جدا. كنت أود من أعماق قلبي لو بقيت المباحثة العلمية بعيدة عن مثل هذه الاتهامات الخطيرة والخطيرة جدا. أيضا الحوار المباشر من شأنه أن يخرجنا من العموم ومن التعويم، فلا نبقى في عمومات لا يظهر بها الصواب. وقد حاول وقال أخونا عبد الرحمن بأننا لا نريد أن نبقى في العموم، وإننا نعني بالذات هذه المسائل وهذه النوازل التي يدعى فيها الاستبصار ويدعى فيها التؤادة. فهو عين ما يقصد وهذا مطلوب، لكن في النقاش العلمي رجع إلى العموم ورجع إلى التعويم. ولذلك لا أفضل في بيان الحقيقة وتجليتها من التخصيص والتنصيص، فتقولون مثلا المسائل المختلف فيها هي هذه، مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، فتعين هذه المسائل وتأتوا بالأقوال التي قيلت في هذه المسائل. عندنا أمور واضحة، عندنا مثلا ما جاء من مما سمي بالربيع العربي، عندنا في فبراير ما جاء بي أو ما سمي بحركة 20 فبراير، عندنا مسألة دستورية، عندنا انتخابات معجلة، عندنا وقفات احتجاجية، عندنا أمور فعلية يعني ذكرت فيها كتابات أو ألقيت فيها محاضرات وندوات وكتبت فيها كتابات وأظهرت فيها الآراء واتخذت فيها المواقف. إذن نحددها واحدة واحدة ونبينها ونتحدث فيها انطلاقا من هذا الوضوح، وإلا بدون هذا التخصيص والتبيين ماذا سنستفيد من الندوة؟ سوف يبقي هذا العموم مجالا لأن يبقى الناس في حيرة، وبعض المتحمسين من الشباب قد يأخذون رسائل سلبية من مثل هذه الندوة. وأعطيكم مثالا، في أحد التعليقات لأحد الإخوة على الندوة قال لكم جزاكم الله خيرا مشايخنا، أفحمتم ضعاف النفوس القائلين بالانتخابات والمظاهرات. هل هذا الذي نريده؟ أن نوقع الناس أن يهلكوا فينا وأن ينتهكوا أعراضنا؟ نحن نريد أن نهدي الناس، نريد أن نبصرهم بالصواب بالحقيقة التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف الصالح وأئمة العلم والتحقيق. فلا ينبغي أن نوقعهم في حيرة بسبب العموم وبسبب، لأن هذه الندوة التي هي موضوع البلاغ إذا تأملنا فيها من أولها إلى آخرها نجدها أنها تعطي رسالتين اثنتين أو تفيد شيئين اثنين. الأول معلومات نافعة، آيات كريمات أحاديث شريفة توجيهات سلفية رائعة تأصيلات عظيمة، وهذا كله خير وكله نفع، هذا الذي يستفاد من الندوة والذي لا يخالف فيه أحد. والشيء الثاني أو الرسالة الثانية هي أن هؤلاء المردود عليهم زائغون ومنحرفون ومبدلون إلى آخره. أما بيت القصيد وهو أن هؤلاء أخطأوا وهذا وجه خطئهم، فهذا مما لا تحققه الندوة مع الأسف. وأنا أعطي مثالا على أهمية الخروج من العموم ومن التعويم. أخونا عبد الرحمن بن خليكان قال فإن قيل أليست السياسة من الدين، يعني بعد أن بين أهمية يعني المسلك العلمي والدعوي وفي التغيير والإصلاح إلى آخره، قال فإن قيل أليست السياسة من الدين، قال قلنا بلى، لكن عندنا أولويات. الذي يسمع هذا الكلام ثم أشار إلى أولوية التوحيد والسنة إلى آخره، الذي يسمع هذا الكلام يظن أنني أخالف أو أن المخالف يخالفه في هذا، وهذا لا يخالف فيه أحد. وأنا ما زلت أقول بأن السياسة ليست هي المنهاج الشرعي للإصلاح. المنهاج الشرعي للإصلاح وضعه الأنبياء وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مستقر في أصول ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على رؤوسنا وندين الله بها وهي من صميم قناعاتنا ومبادئنا. لكن ما دام السياسة لها أيضا درجة في سلم الأولويات فينبغي أن نعطيها حقها. ليس معنى أن نقدم العقيدة وأن نصلح بالعلم، وهذا دائما نقول أساس صلاح المجتمعات والدول والأفراد هو صلاح القلب، وصلاح القلب بالعقيدة الصحيحة، فلا بد من إصلاح القلب وإصلاحه بالعقيدة الصحيحة ولذلك لها الأولوية، ولا بد من إصلاح الفرد وإصلاحه بالعلم ولذلك العلم له الأولوية، ولا بد من اتباع السنة، لأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الإصلاح هو الإصلاح المحمد النبوي. فهذه هي الأولوية، وهذه هي التي لها الأولوية القصوى. لكن هذا لا يعني إقصاء غيرها من أنواع العمل والنضال والمدافعة. فنتباحث حول الوسيلة التي تجعل المشاركة السياسية في مكانها الصحيح، ولكن لا نقصها ولا نرمي من يقول بها بالزيغ أو بالضلال. فرق بين الأمرين. فإذا بقينا في العموم، هذا الذي سيفهم الإخوة. أرأيت أخي عبد الرحمن، لو أنك وإخواني وإخوانك في اللجنة العلمية مثلا تخصصوا في المجالات العلمية المحضة، في يعني التحفيظ، في تعليم التجويد، في تعليم علوم الآلة، اللغة، أصول الفقه، الوعظ، الخطابة، ومن إخواننا من نفر إلى هذا الجانب، ألا يكون هذا تكاملا؟ عندنا مثلا 8 ولا 9 ولا 10 هما في هذا الباب هذا، وعندنا 1 ولا 2 هما في هذا الباب. ما درنا لو تخصص بعضنا في هذا الباب المهم. إذا نحن لا نخالف في سلم الأولويات، وهذا أيضا يؤكد أهمية الحوار المباشر. مسألة أيضا مهمة جدا في تأكيد ضرورة الحوار المباشر. في الندوة الثانية أشار الإخوة إلى مسألة طاعة ولي الأمر، وأفهم ولا أقول أوهم، أنا حريص على أن أنتقي أكثر الألفاظ اقترابا من الأدب مع إخواني. فأفهم بأن من يقول بالاحتجاج المطالبة بحقه أن هذا يلزم منه عدم طاعة ولي الأمر. والعجيب أنه في مناسبات عديدة بينا أنه لا ينبغي الخلط بين الخروج وما فيه من فتن ودماء وما قد يشبهه من أنواع التحركات، لا ينبغي أن نلحقه بالاحتجاج والتضارب أجل طلب الحق. وهذا مما ينبغي بيانه، وسأزيد وضوحا إن شاء الله حين أدخل إلى تفاصيل النقاش العلمي لهذه الندوات. لكن الآن أقول ما دخل موضوع طاعة ولي الأمر في المسألة. نحن ليس بيننا صراع مع ولي أمرنا، صراعنا مع مكونات مجتمعية تخندقت في أحزاب، في جمعيات، في نقابات، وأعلنت الخصومة والمعاداة لديننا وأصولنا ومبادئنا. ما دخل ولي الأمر؟ وما دخل طاعة ولي الأمر؟ كيف ننزل نصوص طاعة ولي الأمر في هذا الواقع الذي نتحدث عنه؟ وفي هذا فنحن نعارض ونحتج على الذين يخالفوننا، بل يخاصموننا، بل يعادوننا سياسيا وإيديولوجيا. وأنا أحب هنا، وقد أتيت معي بنقولات عن كمثال الأستاذ ريس الشقر، هذا زعيم سياسي أمين عام حزب. لا أرجع بكم كثيرا إلى الوراء وإلى مواقفه العدائية، ونحن لازلنا على إيقاع الضجة التي حدثتها دعوته إلى مراجعة أحكام قطعية في دين الله، مما هو مخالف للقطعي من الدين وللدستور. دعونا من هذا كله وتعالوا بنا إلى آخر تصريحاته في المؤتمر التأسيسي لاتحاد الشبيبة الاشتراكية العربية. ألقى خطابا، هذا الخطاب يتلخص في المحاور التالية. أولا بأنه جاء زمان سقوط الإسلام السياسي، وقال بالنص استعادة الحداثيين لزمام مبادرة. وبشر بهذه العودة الشباب الذين يمثلون هيئة الشبابية الاشتراكية العربية. وقال بالنص: جبهة ديمقراطية حداثية بدأت تتبلور بالمغرب، وذلك بتجمع عدد من الأحزاب والنقابات. مؤكدا قال أننا بدأنا نستعيد التوازن في هذه المنطقة التي اختل فيها التوازن لصالح القوى الظالمية. وشكر شكرا يعني كبيرا تأسيس الاتحاد الجديد الذي يشكل انتصارا لنضالات العلمانيين ضد القوى الرجعية. هذه خطابات للأستاذ إدريس أشكر. ماذا نلاحظ فيها؟ نلاحظ فيها أنه من خلال تموقعه الحزبي والنضالي يسخر هذا لمحاربة ما يسميه الظلامية، ونحن نعرف ماذا يقصد بالظلامية، وفسرها في أماكن أخرى. وقال في بلاطو دوزين بأن دين السلف الصالح هو من الظلامية، وقال بأن الأحكام الإرث ينبغي أن تراجع، وبأن التعدد هو يعني عيره، يعني لا أذكر الآن اللفظة التي قال. المهم الرجل يفصح عن عداوة، يفصح عن خصومة، يفصح عن مواجهة، يفصح عن مدافعة، ويدعو إلى التكتل. فنحن حين ندعو إلى المدافعة، وحين ندعو إلى مواجهة هذه الخصومة التي فرضت علينا ولم نختارها، ما دخل هذا في طاعة ولي الأمر؟ هل إدريس الأشقر من ولاة الأمور؟ هل هناك عاقل يقول بهذا؟ حتى تعلموا أن العداوة مترسخة عند هؤلاء الناس مع الأسف، الذين يوظفون السياسة ويوظفون السلطة لحسابات إيديولوجية ومصلحية، وإخواننا يريدوننا أن نستكين باسم طاعة ولي الأمر. شريكه في الحزب وهو الأستاذ يعني أحمد البوبكري، وهو قيادي أيضا في حزب التعاون الاشتراكي، أنكر على الشجر، ولكن لم ينكر عليه دفاعا عن الإسلام. لا، هو يعتقد صحة معتقد الشجر، ولكن يقول له ما هكذا ينبغي أن نرسخه. فله مقال كتبه مؤخرا هذا الأستاذ بوبكري بعنوان: الزعامة السياسية بين الفراغ الفكري واستجداء التكفير. يرد فيه على الشجر ويبين بأنه ليست له صفات يعني الزعيم ولا المفكر ولا إلى آخره. ماذا قال بالحرف؟ بالحرف قال: قضايا الإرث والطلاق هي قضايا ثقافية أساسا، لأنها تقتضي تغيير العقليات، وهذا مما لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، لأنه يتطلب مجهودا فكريا وعملا على واجهات عديدة، في مقدمتها التربية والتعليم. إذا القوم أعلنوا الحرب عن قطعيات في ديننا، منهم من يتهور ويصرح مباشرة يعني، ومنهم من يسلك هذا المسلك كما سمعتم، بأنه يدخل في مدافعة ثقافية فكرية ويضيف لها التعليم والإعلام حتى يصل يعني بالقناعات ويغيرها. هل يعقل أن نترك هذا باسم طاعة ولي الأمر؟ هل هذا من طاعة ولي الأمر؟ نحن كنا نود لو أن هؤلاء الناس لم يوظفوا السياسة والسلطة في ضرب الدين وفي ضرب قطعياته وفي مصادرة الحقوق وفي إغلاق دور القرآن وفي التضييق على الدعاة، لكنهم فعلوا. فهل نستكي؟ هل نسلم؟ لا، هذا أبدا ليس من التسليم. ليس هذا مجال قولنا في الحديث الشريف: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا ليس مجال. خصمك يعاديك، يعلن ذلك، يشكل جبهات ضدك، وأنت تقول أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. نحن يا الإخوة عندنا ثلاث يعني حلول أو مخارج في هذا الواقع الذي ذكرت، والذي أحب أن أصفه بشكل أدق ولكن الوقت لا يسعف. أمر ينبغي أن نعيه من واقعنا. هؤلاء الناس عندهم أحزاب، عندهم أنشطة حزبية، عندهم مؤتمرات جماهيرية، عندهم مشاركة ودخول إلى البرلمان، عندهم مشاركة في لجان كثيرة، عندهم جمعيات، عندهم نقابات. في هذا المجال ينشطون، ومن جملة أنشطتهم أن يخاصموك وأن يعادوا مبادئك وأن يغلقوا دور القرآن إلى آخره، ويشكلون تحالفات. نحن جميعا نعرف تحالف حزب التحرير الاشتراكي وحزب الاستقلال بقيادة حميد شاباط. مع الأسف الشديد أن على أمر هذا الحزب، حزب الأستاذ الفاسي العالم والمفكر والزعيم والمناضل رحمة الله عليه، أن يؤول الأمر بهذا الحزب إلى مثل هذه القيادة تتحالف ضد الدعوة، ضد انتشار الإسلام باسم التحالف ضد الظلامية. يتحالفون، يشكلون الجبهات، هذا هو الواقع. فما دخل أدوا الذي لكم وسألوا الله الذي أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، ما دخله في مثل هذه المواجهة وفي مثل هذا؟ أنا إذا عملوا واجتهدوا في هذا المجال التدافع السياسي ووصلوا إلى أن مثلا ضغطوا على وزير الأوقاف من أجل أن يصدر حقي وأن يغلق مقرات جمعياتي، هل أقف مكتوف اليد؟ هل أسلم بذلك؟ هل هذا طاعة ولي الأمر؟ كلا ثم كلا. إن فعل هذا وهو في الحكم عارضته بكل وسائل المعارضة المشروعة، ولا أسلم له ولا أعطي الدانية في حقي، سواء وزير الأوقاف أو غير وزير الأوقاف، لأننا جميعا نريد مغربا لا يكون فيه شطط في استعمال السلطة، ولا يكون فيه مصادرة لحق هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المستضعفين، بل تحفظ لهم حقوقهم ويعبرون عن آرائهم ويتحركون في مجتمعهم ويؤسسون الجمعيات والأحزاب وهم أحرار ما داموا ملتزمين به مقتضيات وأصول وثوابت التعاقد الاجتماعي بيننا. فنقول الإخوة، نحن عندنا ثلاث طرق، إما أن نستكين وأن نسلم بمثل هذا الهجوم، وأنا أتحدث والأمثلة سبحان الله تنهال على ذهني، من آخرها مثلا ما أقدمت عليه الأستاذ الرويسي في البرلمان أن تصف سنة نبوية مباركة بالرجعية الظالمية وبإهانة المرأة، لما رفض أحد يعني القيادات العسكرية الكولونيل بيسور، لا يعني رجل له قناعة معينة أنه لا يصافح المرأة، وهذه القناعة تتأسس على أمور منها السنة النبوية الشريفة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بالقطع أنه قال إني لا أصافح النساء. فالسياسي المخالف لنا شأنه عمل بهذه السنة أو لم يعمل، نحن لا نكره أحدا، هذا شغله. ولكن شنو الخطر؟ الخطر هو أن يستعمل موقعه الرويسي، هذه هي رئيسة بيت الحكمة وهي البرلمانية وهي النائبة عن حزب أصالة ومعاصرة، فحين تأتي هذه المرأة وتستغل هذا المنصب وهذا المكان لترمي سنة نبوية شريفة أؤمن بها وأنا أقتنع بها كمغربي، وأرى أن فيها نوعا من الإصلاح في مجال معين، أن ترميها بهذا وأن تصفها بأنها رجعية أو ظلامية أو أنها إهانة للمرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرر للمرأة، هو الذي أنقذ المرأة من مخالب يعني الظلامية بكل أنواعها، سواء الظلامية المتطرفة المتشددة أو الظلامية الإباحية. فكيف يوصف أو توصف سنة في البرلمان بهذا الوصف؟ هؤلاء الناس يتموقعون ويحاربون الإسلام. هل نسينا ما قاله يعني قبل نحو سنتين الأستاذ العماري وهو القيادي في حزب أصالة ومعاصرة أيضا، حين صرح في حوار له مع يوبية المساء وقال نحن ضد أسلمة المجتمع، يتحدث بصفته الحزبية. ما معنى أسلمة المجتمع؟ أي دعوة إلى الله. ليس معنى أسلمة المجتمع أن المجتمع كافر وسوف يسلم، لا، ولكن المجتمع المغربي كغير المجتمعات الإسلامية فيه ظواهر بعضها يخالف الإسلام تحتاج إلى تصحيح، وهذا ما تقوم به الدعوة إلى الله، دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخره. فهو هذا الأمر وهذا الوظيفة هو ضدها، ويعمل ويتكلم من منطلق حزبي، فهؤلاء هم خصومنا. فهل يعقل يا إخوان أن نخلي هذه الساحة من ساحات التدافع لمن يحمل هذا التوجه ويتبنى موقفا مخاصما أو معاديا لقناعاتنا ومبادئنا باسم طاعة ولي الأمر؟ مما يدل أيها الإخوة على عمق الأزمة عندنا، أنا أعطي هذا المثال لأدلل به على هذا العمق. أخونا الشيخ عبد الرحمن النخي اللي كان وفقه الله في عام 2008 أظن في الإغلاق الثاني لدور القرآن، وكنا في جريدة السبيل وفي غيرها نكتب مقالات ننتقد فيها السيد أحمد توفيق وزير الأوقاف، ونطالبه ب يعني الرجوع إلى القانون وإلى الدستور وعدم تمادي في استعمال السلطة استعمالا غير قانوني ونحو ذلك. فأذكر أنه اجتمعنا في مجلس بحضور الإخوة، فكان مما قال لي والراجح عند أهل العلم أن الوزراء يدخلون في ولاة الأمور، وأنه لا ينبغي الجهر بالإنكار عليه. فمثل هذا التصور ينبغي أن يناقش، أن يحرر فيه القول، لأن اعتبار وزير يستعمل سلطته لمصادرة حق مواطن هذا مخالف للشرع ومخالف للدستور ومخالف للقانون، ولا يمكن أن يجد في الشرع ما يسوغه. السلطة في الإسلام مرتبطة ومربوطة بالمحاسبة، من يتولى السلطة فهو معرض للمحاسبة، وحسبنا أن هذا دستور وضعه صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الحكم، قال فإن استقمت فأعينوني وإن اعوججت فقوموني. هذا هو منهج السلف الصالح. فأن نقر بالظلم وبمصادرة الحق وأن نعطيه غطاء شرعيا، سواء سمينا طاعة ولي الأمر أو سميناه يعني عدم الجهر بالإنكار على ولي الأمر أو غير ذلك، هذه مسائل علمية شرعية فقهية، وهذه أحاديث نبوية ينبغي أن نوظفها كما وظفها العلم، أن نوظفها بأصولها وبالنظر إلى غيرها من النصوص وبوضعها في سياقها الشرعي الصحيح ثم نستدل بها. فإن حصل منا تقصير في ذلك فنجلس ونتباحث ونكتب بحوثا ونعرض هذه البحوث من أجل أن نصل إلى مثل هذا التوظيف الذي يجري على سنن أهل العلم. أما أن نأتي هكذا بالنصوص ونسردها ونسردها ونوهم الناس أن بعض إخواننا يخالفونها، هذا ليس من العلم ولا يحقق حقا ولا يدفع خطأ، فالله المستعان. أيضا مما أحب أن أذكره في هذا البلاغ وقد أشرت إليه قبل أن أستطرد، ليس لنا إلا هذا الموقف، موقف المدافعة والنضال السلمي الدستوري القانوني، وإلا فالاحتمالات ثلاثة أمام من يستعمل السلطة ضدنا ومن يستعمل السياسة ضدنا: هو يدافعنا، هو يهاجمنا، هو يصادر حقنا، نحن لم نطلب هذا. والله وددت لو أن هؤلاء لم يقحموا السياسة في هذه الأمور وفي محاربة الإسلام وأحكام الإسلام وقطعيات الإسلام، وددت ذلك. هذا يدل على فشلهم السياسي، هذا يدل على مراهقة سياسية. لو أنهم نفروا إلى خدمة حقوق الشعب وحقوق المواطن، وأن يرسخوا العدل ويرسخوا الرخاء ويرسخوا العيش الكريم ويرسخوا نحو ذلك، هذا دخلوا للسياسة، هذا الشيء خاصهم يديروا، هذا الشيء علاش جابوه من الناس. هذا في الحقيقة هو إعلان فشل، حيث كيهاجموا ثوابتنا ويهاجموا ديننا، لكن هذا هو الواقع. هذا ليس لم أبدع هذا الواقع، ولا أحبه وأكرهه، أن السياسة ولكن هم استغلوا السياسة واستغلوا المنصب واستغلوا السلطة وهاجمونا في ثوابتنا، ليس في ذواتنا أو في أرزاقنا فقط، بل أيضا في ثوابتنا. هذا واقع. إذن ما هي الاحتمالات أمام هذا الواقع؟ إما أن نستكين وأن نخضع، وهذا مرفوض شرعا ومنطقا، وتأباه كل نفس أبية حرة، لا سيما إذا كان هذا الموقف يغطى بنصوص لا تسعفه. الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نواجه هؤلاء بقوة أو عنف لا سمح الله، وهذا أيضا احتمال باطل. إذن لم يبقى إلا أن ندافعهم وأن نواجههم وأن نعارضهم. هؤلاء خصوم سياسيون، نعارضهم ونعارضهم في مجال المعارضة التي ينشطون فيها. لأن لا يكفي أن تقول أنا بدعوتي إلى الله فإنني أفعل أفضل المعارضة. لو تركوك يا أخي، هم كما قلنا يستعملون السلطة والسياسة من أجل أن يحاصروك، أن يصادروا حقك، أن يغلقوا مقراتك، أن يحلوا جمعياتك. يتلاعبون بالقانون، يتلاعبون بالدستور، يتلاعبون بالقضاء، يصادرون حقك بالباطل. فكيف تقول أنا خير رد عليهم أنني أدعو إلى الله؟ لو تركوك حرا تدعو إلى الله، هم يضعون مقياسا حال المحراب ترمومتر، إذا وصلت واحد نسبة ديال 7% يحشون رجليك. فلا بد من مدافعته بالدستور وبالقانون وبالتمسك بالحق وبالمطالبة به. كما قلت أنا إن وجد في السلطة وفي الحكم عارضته ومارست كل وسائل المشروع التي يمكن أن أعارض بها ما دامت مشروع، ولا أسلم له في حقي، أناضل وأطالب وأكاتب وأراسل وأحتج وأنشر يعني في الإعلام وفي غيره. وإن كان هو في المعارضة فإن من مدافعتي أن أرفض أن تكون له الأغلبية وأن يحكمني. كيف أرضى أن يحكمني من يصرح بأنه ضد إسلامة المجتمع، أو من يصرح بأنه يريد أن يراجع أحكام الإرث، أو يريد أن يجرم التعدد؟ من الواجب الشرعي أن أدافعه حتى لا يصل، حتى لا تكون له الأغلبية. أدافع عن مبادئي بهذه المدافعة. وذلك القضية ليست قضية حزب أو حزب إسلامي أو غير إسلامي أو قضية مبدأ، قضية خصومة، قضية مدافعة. فلا سبيل لنا إلا هذا. إذا كان هناك رأي مخالف فمرحبا، نتباحث ونتحاور ونحاول أن نصل إلى الأمثل من الرأيين دون أن يعني يهاجم بعضنا البعض ويرميه بالزيغ واتباع المتشابه ونحو ذلك. أيضا التعويم والتأميم يضر، لأنه يترك مجالا كبيرا للتأويل وللخوض في المقاصد. فإذا عممت وعومت قد تنتقدني في خطأ، فأقول لك أنا لم أقصد، إنما قصدت. هذه فائدة التخصيص، أنا أتوجه إلى الكتاب الفلاني، إلى المقالة الفلانية، إلى الفقرة الفلانية. ولذلك أسأل إخواني، لماذا لم تنتقدوا كتاب الاستبصار بشكل مباشر؟ أنتم تعلنون مخالفتكم له وردكم على ما فيه، ليس هناك مشكل، لكن لماذا لا تأتون بشكل مباشر؟ ألأنه من تقريض عالمين جليلين بشكل مباشر وقرضوا غيرهم بشكل غير مباشر؟ إذا كان ما تعتقدونه حقا فالحق أعلى من كل أحد، سواء العبد الضعيف طويل بالعلم الحقير أو مشايخه أهل الدعوة وأهل العلم وأهل الإصلاح الكبار، هم قرأوا الكتاب وقرضوا الكتاب وأثنوا على الكتاب وشكروا الكتاب. فإذا كان الكتاب يتضمن ما يخالف الكتاب والسنة، فبدل أن نسرد آيات الاعتصام بالقرآن والسنة وأحاديث الاعتصام بالقرآن والسنة، وإنه لشرف وإنه لفخر وإنه لفائدة وإنه لمنفعة، ولكن بدل أن نقف عند هذا الحد نأتي بالكتاب ونحدد الجزء والصفحة والخطأ، ولا يضرنا أن أخطأ في ذلك الخطأ طويلب العلم عبيد ربه، أو أخطأ يعني شيخه أو مشايخه. ليس من المنطق أن كاتب الكتاب زائغ ويتبع ما تشابه منه، ومقرض الكتاب يعني أصاب، هذا لا سبحان الله لا يستقيم في منطق هذا أبدا. أيها الإخوة، دعونا من الكتاب، دعونا من حماد، دعونا من هذا كله. الحمد لله مهما وقع في هذا من أخطاء من أي واحد منا في القلب من المحبة ومن المودة ومن التعاون على الخير، ما يكون كفيلا إن شاء الله بأن يسامح بعضنا بعضا. أنا أستسمحكم وأعتذر فيما تجاوزت فيه وقد سامحت، لكن تعالوا بنا إلى بيت القصيد أن نتحاور، أن نتناقش، وليكن ذلك بمنهجية علمية ومنطقية واضحة. أولا، حددوا المسائل التي تنتقدون. ثانيا، حددوا جملها وفقراتها. ثالثا، بينوا وجه مخالفتها الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وأصول أهل العلم في السنة. رابعا، بينوا هل هذه المخالفة ترتقي إلى درجة الضلال أو الزيغ بالعلم والبرهان. وأنا أحب أن يكون هذا بشكل مباشر، أفضل هذا لأن هذا أرحم بالمتابعين وأظهر للحجة، حتى نجلس أنا وياك وجها لوجه يكون هذا أظهر للحجة. هذا من حق إخواننا علينا. نحن كثير من إخواننا من شبابنا ثاقوا فينا وأتمنونا وأحبوا الخط الإصلاحي الذي نمشي عليه، فلا ينبغي أن نتركهم ممزقين بين قولين أو بين اجتهادات. نجلس سويا ونوضح الأمور، إذا اتفقنا فبها ونعمة، لم نتفق فإن ما ينشر على عموم الناس كفيل بأن يظهر الصواب والخطأ، وما يبقاوش الناس في الحيرة. إذا تعذر اللقاء المباشر إن شاء الله في محاضراتكم المستقبلية، أنا أطلب منكم أن تسلكوا هذه المنهجية، وهي منهجية التوضيح والخروج من العموم. الأمر الرابع في هذا البلاغ، طبعا هذه الندوة صدرت باسم جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، والجمعية لها علماؤها الكبار الأجلاء، مشايخنا وأحبتنا ومفيدنا، سماحة الوالد الشيخ الدكتور محمد المغراوي، سماحة الوالد الشيخ الداعية المصلح محمد زهرات، سماحة الوالد الشيخ الفقيه عبد القادر دلالي، صاحب الفضيلة والسماحة الشيخ الدكتور عادل رفوش. الجمعية ولله الحمد لها علماء كبار أهل الاجتهاد وأهل يعني الرسخ، القدم الراسخة في الدعوة، فأنا أحب أن أعرف رأيهم في هذا الذي صدر باسم الجمعية وصدر بتأطير من لجنتها الإعلامية. وسبب حرصي على معرفة ذلك أن هذه الاجتهادات وهذه الرؤى التي اجتهدنا فيها نصرة لدين الله ولدور القرآن فيما نزعم، وللإصلاح عموما ومحاربة الفساد فيما نظن، كانت كلها تحت امرأة ومسمع بل وتشجيع وثناء عطر من مشايخنا ومن إخواننا. فأنا أحب أن أؤكد أن هذه الاجتهادات أو الكتابات التي الآن صارت تلمز لم تكتب في الفضاء ولم تكتب في بئر يوسف، هذه كتبت ونشرت، وكنت أرسل النسخ والمقالات لمشايخي والإخواني، وكنت كلما لقيتهم، إذا لقيت يعني الشيخ زهرات فيدعو ويثني، والشيخ عبد القادر ويقولون جزاك الله عنا خيرا، ويقولون كذا وكذا وكذا مما لا أستحقه، لكن القصد هو أن هذا كان على مرأة ومسمع. فبصفتهم المعنوية وهم أنهم كبار العلماء في الجمعية، وبصفتهم المادية بكونهم فشيخنا المغراوي هو رئيس الجمعية، الشيخ عبد القادر كاتب العام، الشيخ عادل رفوش هو رئيس لجنة التقييم والمتابعة، فبهذه الصفات كلها أنا أنتظر بيانا أو بلاغا أو محاضرة أو ندوة يوضح الموقف ويبين رأيه، ليس في المناقشة العلمية. أنا لا أعترض على كون إخواني يناقشون علميا، لا، رأيهم فيما أحزنني وفيما ضرني وفيما لا يمكن أن أقبل به ولا أن أسوغه، وهو هذا الاتهام بالزيغ واتباع المتشابه، وأن هذا مسلك أهل الأهواء، وأننا نسلك في الاستدلال مسلك أهل الأهواء، وغير ذلك مما جاء في الندوة المنتقدة وما تبعها. طبعا لا يزال عندي ما أقول في هذا البلاغ، لكن لضيق الوقت أختم ببيان أمور مهمة على وجه السرعة. يبدو أن الدولة تريد أن تصحح خطأ في إغلاق دور القرآن، وهذا مشكور ومرحب به، وهو الذي ناضلنا من أجله. لكن أبين لإخواني حقائق تالية: أولا، عدم الانسياق مع مكيدة فرق تسد، لا ينبغي أن نتعاذى، ولا ينبغي أن يعني في الوقت الذي يتكتل من خصومنا ومن يعادوننا نحن نفترق ونتنازع، نحذر من هذا. ثانيا، عدم نكران الجميل والتنكر لمن كان له يعني يد أو مساعدة في تحقيق هذا المقصد. الثالث، عدم نسيان أن الخصومة أو أن النضال أو أن المدافعة ليست من أجل دور القرآن فقط، بل الإسلام في عمومه، وأننا ندافع التوجهات المعادية للإسلام ولأحكام الإسلام ولقطعيات الإسلام، ومن ذلك التوجهات التي تحاصر الدعوة، ومن ذلك التوجهات التي تصادر حقوق دور القرآن. رابعا، لا ينبغي أن نتنازل عن مبدأ المدافعة السياسية والإعلامية، والأهم أنه لا ينبغي أن نتنازل عن هذا المبدأ ونسوغ ذلك شرعا بأن نقول ليست السياسة من الدين، أو ليست من الدعوة، أو الدعوة لا تعرف السياسة، أو ليس من منهجنا. هذا خطأ، فمن خالفني فأنا مستعد لمناقشته. فلنحرص على هذه النقاط المهمة، ولنتعاون بدل أن نتطاحن، ولنتكامل بدل أن نتآكل، ولندرك أنه ليس بيننا خصومة وليس بيننا نزاع، وإنما ذلك بيننا وبين من يعادي دين الله. أما نحن فإخوة متحابون. إني أحبكم في الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإخلاص في القول والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.